إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش مع تلاوة قرآنية كريمة من سورة البقرة يتلوها القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ذلك بأنهم